إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك من الذي له الملك من الذي له الملك أين الجبابرة أين القياصرة والأكاسرة أين الذين دوخوا الدنيا بسطوتهم وذكرهم في الورى ظلم وطغيان هل أبقى الموت زاعز لعزته أو هل نجا منه بالسلطان إنسان لا والذي خلق الأكوان من عدم الكل يفنى فلا إنس ولا جان من الباقي من الباقي الباقي وحده هو الله في الصحيحين من حديث ابن عمر واللفظ للإمام مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم يطوي الله جل وعلا السماوات والأرض يوم القيامة بيمينه ثم يهزهن ويقول أنا الملك أين ملوك الأرض أين الجبارون أين المتكبرون بل في صحيح مسلم من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى لا ينام ولا ينبغي له أن ينام يخفض القسط ويرفعه يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار وعمل النهار قبل عمل الليل حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه وأنا أسأل هل يغيب عن بصر الله أحد له الملك من الذي له الملك هو الله اطمئنوا ولا تقلقوا واعلموا أن الغلبة في النهاية لدين محمد بن عبد الله شاء من شاء وأبى من أبى سينتصر الإسلام سيسود الإسلام اللهم أعز الإسلام وانصر المسلمين يا رب العالمين له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير وأشهد أن أبا القاسم محمدا ابن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف ابن قصي ابن كلاب ابن مرة ابن كعب ابن لؤي ابن غالب ابن فهر ابن مالك ابن النضر ابن كنانة ابن خزيمة ابن مدركة ابن الياس ابن مضر ابن نزار ابن معد ابن عدنان من ولد إسماعيل من ولد إبراهيم عبد الله ورسوله محمد حبيبي يا رسول الله حبيبي يا رسول الله أشهد لك ويشهد الموحدون لله بأنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت للأمة فكشف بك الغمة وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين أي الموت فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته ورسالته. وصل اللهم وسلم وزد وبارك عليه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. وأسأل الله سبحانه وتعالى الذي جمعني بكم يا أهل ضمياط الكرام على الطاعة، أسأله سبحانه ألا يمتني حتى يجمعني بكم جميعا قبل الموت عند الكعبة المشرفة، وأن يجمعني بكم في الآخرة في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر مع سيدنا رسول الله محمد، إنه ولي ذلك ومولاه. ورحمتي وسعت كل شيء. يا من أمركم الله بالصيام فصمتم، وأمركم الحبيب المحبوب المصطفى محمد بالقيام فقمتم، يا من أنفقتم وتصدقتم ورددتم الأذكار وحافظتم في رمضان على عبادة العزيز الغفار، ماذا تظنون بربكم؟ لا تظنون إلا خيرا. قال النبي كما في الصحيحين: أنا عند ظن عبدي بي فليظن عبدي بي ما يشاء فأبشروا برحمة الله. يا من صمتم رمضان أبشروا بمغفرة الله، أبشروا بعفو من الله. فالله جل جلاله من أسمائه الرحمن الرحيم، من صفات الله الرحمة، رحيم جل جلاله. وأنت تردد كل يوم في الصلاة في الفرائض والنوافل بسم الله الرحمن الرحيم، أليس كذلك؟ ثم تقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. فربكم جل جلاله وسعت رحمته كل شيء، ربكم رحيم يحب الرحمة، غفور يحب المغفرة، عفو يحب العفو. نسألك يا رحمن أن ترحمنا جميعا، نسألك يا رحيم أن تشملنا رحمتك، نسألك يا عفو أن تعفو عنا جميعا. قولوا آمين. تصوروا يا أحبابي الكرام أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يدنى المؤمن يوم القيامة من ربه حتى يضع عليه رب العزة والجلال كنفه، والكنف في اللغة هو الستر والرحمة، فيقرره رب العباد ببعض ذنوبه وبعض معاصيه، فيقول الله تبارك وتعالى: عبدي. وكلمة عبدي هذه تزلزل قلبي الذي وحد الله. عبدي مليئة بالرحمة، مليئة بالحب، أليس كذلك؟ عبدي أتذكر يوم فعلت كذا وكذا؟ فيقول العبد كما عند البخاري ومسلم من حديث أبي هريرة: رب أعرف. وفي رواية: رب أعلم. عارف يا رب. أتذكر يوم فعلت كذا وكذا؟ فيقول العبد: ربي أعرف، ربي أعرف. ما هو كل شيء يا جماعة مكتوب، كل شيء مسجل، إما لك وإما عليك، وكل اللي عملته سيظهر يوم القيامة، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. كل مسجل. فاتق الله وحاسب نفسك من الآن، اتق الله. كل اللي انت عملت إن لم يغفر لك ستجده يوم القيامة في صحيفة الأعمال. فراقب ربك من الآن يا عبد الله. يذكره ربه جل وعلا ببعض الذنوب والمعاصي، فيقول العبد: ربي أعرف، ربي أعرف، ربي أعرف. يذكره بالمعصية وبمكان المعصية وبزمان المعصية، فيقول ربي أعرف. فيقول رب العزة والجلال الرحيم الرحمن: ولكني سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. رحيم، غفور، رحمن. والله ما ستره الله في الدنيا إلا ليغفر له في الآخرة، وإلا كان فضح. ولكني أهمس في أذن العصاة من أمثالي وأقول لهم: أما أنا أن نخجل من الله؟ يا من تحللتم من العبادات بعد رمضان، يا من هجرتم المساجد بعد رمضان، يا من تركتم القيامة بعد رمضان، يا من تركتم الأذكار والطاعات بعد رمضان، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. يا إخواني، نحن لا نعبد رمضان، إنما نعبد رب رمضان ورب الشهور كلها، وهو الله. نعبد الله. فإذا كان رمضان انتهى وفات، فالله جل جلاله حي لا يموت. من الحي الذي لا يموت؟ فاعبدوه إلى متى؟ حتى الموت. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اثبت على الطاعة، اثبتي يا أختاه، اثبت يا أخي، اثبتوا على الطاعة وتمسكوا بالدين في رمضان وبعد رمضان، حتى نلقى الرحيم الرحمن وهو راض عنا. أسأل الله أن يرزقنا حسن الخاتمة. انظروا إلى سعة رحمة الله. أريد اليوم أن أبشر العصاة الذين أسرفوا على أنفسهم بالمعاصي والذنوب والذلات، إلى كل من زنى وسرق وقتل وظلم، إلى كل عاق، إلى من ينظر إلى النساء ويسمع المحرمات، إلى من يتعامل بالربا، إلى من يأخذ الرشوة، بل إلى من أشرك بالله، أقول لهؤلاء جميعا: إذا تبتم وإذا أنبتم وإذا اصطلحتم على الله غفر الله لكم. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا. يغفر الذنوب جميعا. يا عم الشيخ ده انا اشركت ان تبت وكنت على التوحيد الخالص وتبرأت من الشرك والمشركين غفر الله لك وتاب عليك. الله جل جلاله يحب التائبين ويتوب الله على من تاب. غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب. إن الله يغفر الذنوب جميعا. يا مولانا ده أنا يا ما وقعت في الزنا يغفر لي. إن الله يغفر الذنوب جميعا. ده أنا يا ما سرقت. إن الله يغفر الذنوب جميعا. أنا ياما ظلمت أمي وأبي. إن الله يغفر الذنوب جميعا. أنا ياما مشيت مع بنات وياما كلمت بنات. إن الله يغفر الذنوب جميعا. أنا ياما شربت مخدرات وياما أفسدت الناس. إن الله يغفر الذنوب جميعا. في الصحيحين أن عبد أذنب ذنب قال النبي صلى الله عليه وسلم مبلغا عن رب العزة والجلال: أذنب عبد ذنبا. وكلنا ذاك العبد. مش كلنا أصحاب ذنوب وأخطاء؟ كل ابن آدم خطاء وخير الخطائين توابون. توبوا إلى الله، توبوا إلى الله، أنيبوا إلى الله. اسمع، فالعبد لما أذنب قال: أي رب اغفر لي ذنبي. من نشغل ربنا يا جماعة لغيره؟ هو اللي حيقبلك وهو اللي حيرحمك وهو من سعة رحمته جل جلاله حيبدل لك سيئاتك إلى حسنات. إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات ورحمتي وسعت كل شيء. فالعبد لما أذنب قال: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال الله تبارك وتعالى: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب. ثم عاد العبد فأذنب فقال: أي رب اغفر لي ذنبي. فقال الله تبارك وتعالى: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفر الذنب. ثم عاد العبد فأذنب. نستفاد من الكلام ده يا جماعة بعد سعة رحمة الله إن العبد مهما أذنب يعمل إيه؟ يرجع يستغفر يتوب ما تملش. قال رسول الله، أنا بقول قال النبي، أنا شايف الناس مش بيصلوا على سيدنا النبي. أحسن عمل تعملوه يوم الجمعة تصلوا على سيدنا النبي. فلما تسمع اسم النبي صلي عليه وما تخافش. صلي وما تخافش، مش هتدفع 50 جنيه، صلي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى لا يمل حتى تملوا. بس انت أرض، كلما أذنب ارجع توب. بس عاوزين وقفة بقى، ما عدناش نرجع تاني للذنب. توبة نصوح، لأنني خايف انك تذنب وتموت قبل ما ترجع وتموت عن معصية تبقى مصيبة كبيرة. فاندم وتوب توبة نصوح. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مبلغا عن رب العزة والجلال: إذا تقرب عبدي إلي شبرا تقربت إليه، إذا تقرب عبدي إلي شبرا، شبر واحد، تقربت إليه ذراعا، وإذا تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أتاني يمشي أتيته هرولة. رحيم غفور، مش بقول لك رحيم جل جلاله، نعم رحيم. صوروا يا جماعة إن النبي عليه الصلاة والسلام بيقول إن لله تعالى 100 جزء من الرحمة، لله 100 جزء أنزل إلى أهل الدنيا جزءا وأمسك عنده 99 جزءا. رحمة ربنا كم جزء؟ 100 جزء أنزل إلى أهل الدنيا جزء واحد. شوف كل صور الرحمة اللي حضرتك بتشوفها في الكون دي، من رحمة غني بفقير، قوي بضعيف، حاكم بمحكوم، من رحمة أم بابنها، حتى أنك ترى، حتى أنك ترى الدابة ترفع حافرها عن ولدها خشية أن تصيبه. كل صور الرحمة دي إنما هي جزء من 100 جزء من رحمة رب العالمين، و99 جزء لرحمة الخلائق يوم القيامة من أهل الإيمان والتوحيد. رحيم، رحيم جل جلاله. فالعبد يذنب مرة ويقول له رب اغفر لي ذنب، واثنين وثلاثة، في المرة الثالثة الله يقول أذنب عبدي ذنبا فعلم أن له ربا يأخذ الذنب ويغفر الذنب، أشهدكم أني قد غفرت لعبدي وليفعل عبدي ما يشاء. يقول الله قد غفرت لعبدي وليفعل عبدي ما يشاء. بس خد بالك الكلام ده حبيب الغالي وأخت الفاضلة، ما يخليناش ان احنا نبقى عندنا جرأة على الله وعلى حرمات الله وارتكاب المعاصي. اصل ربنا قال وليفعل عبدي ما يشاء فقد غفرت له. لا، هذا الكلام يفتح باب الرجاء، باب الأمل في رحمة الله. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة يا رب العالمين. انظروا إلى سعة رحمة الرحيم جل جلاله. يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث عمر رضي الله عنه أن امرأة تبحث عن ولدها في السبي، أول ما لقت ابنها ألصقته ببطنها وألقمته ثديها، عماله تدور على ابنها. وانت عارف قلب الأم بتحزن لحسن ولدها وتمرض لمرض ولدها وتفرح لفرح ولدها. ده الأم بتبقى تقول أحيانا وابنها مريض وتعبت من كتر العلاج والولد مريض جدا، تقول يا رب اللي في ابني يجي فيه وهو يبقى كويس. بيحصل، مع ان الكلام ده غلط. تسال الله له العافية، سال الله له العافية، لكن شوف رحمة الأم قد ايه. انظر الى كلام النبي، قال النبي، اسمع اسمع اسمع، لما الصحابة شافوا المشهد وشافوا الأم ما صدقت لقت ابنها وألقمته ثديها، فالأم بتعيط، الصحابة بكوا لبكاء الأم، فقال النبي أترون هذه الأم طارحة ولدها في النار؟ قالوا لا والله يا رسول الله، مستحيل الأم تقبل أن تحط ابنها في النار. قال لله أرحم بعباده من رحمة هذه الأم بولدها. رحيم، رحيم، ورحمتي وسعت كل شيء. أرسل ربنا تبارك وتعالى إلى فرعون نبيين كريمين موسى وهارون، ماذا قال لهما؟ اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا. سيدنا قتادة رضي الله عنه سمع الآية سجد وظل يبكي ويقول يا رب اللهم إن كانت هذه رحمتك بفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى فكيف تصنع رحمتك بعبد سجد لك وقال سبحان ربي الأعلى. لما سمع قتادة الآية سجد وقال يا رب إن كانت هذه رحمتك بفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى فكيف تصنع رحمتك بعبد سجد لك وقال سبحان ربي الأعلى. رحيم ورحمتي وسعت كل شيء. أخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن بغي من بغايا بني إسرائيل سقط كلب فغفر الله لها من أجل أنها سقط كلب وأدخلها الجنة. وأنا أقول سبحان الله رحمة الله بالكلاب تغفر الذنوب والخطايا للبغايا، فكيف تفعل رحمة ربي بمن وحد رب البرايا؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروا. استغفر الله. الحمد لله الواحد الأحد. من الواحد الأحد؟ من الواحد الأحد؟ الحمد لله الواحد الأحد المنزه عن الشريك والشبيه والولد، والصلاة والسلام على سيد البشر محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن اقتفى الأثر إلى يوم الدين، أما بعد. ربكم رحيم، ربكم رحمته وسعت كل شيء. إذا كان الله رحيم فلماذا لم يرحم بعضنا بعضا؟ لماذا لا نتخلق بخلق الرحمة؟ لماذا لا نتخلق بخلق الرحمة؟ لماذا؟ يجب على الحاكم أن يرحم المحكومين ولا يظلمه أبدا، ويجب على الغني أن يرحم الفقراء والمساكين. يجب علينا يا إخواني أن نرحم، يجب علينا يا إخواني أن نرحم الأرامل واليتامى والمساكين. ارحموا الأطفال، ارحموا الصغار، ارحم زوجتك في بيتك، ارحم ولدك، ارحم جارك، ارحم حتى الحيوانات والدواب. أولم يخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن امرأة دخلت النار في هرة ما رحمتش الهرة، حبستها لم تطعمها ولم تتركها تأكل من خشاش الأرض فماتت، فدخلت المرأة النار. الإسلام يحثنا على الرحمة، وقلت لكم ربكم رحيم ونبيكم محمد رحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم. ولو تكلمت عن رحمة الله بالتفصيل ما انتهي، ولو تكلمت عن صور رحمة رسول الله بالمؤمنين والعصاة حتى بالكفار ما انتهيت. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال ابن عباس رسول الله رحمة للعالمين، أي رحمة للبر والفاجر والكافر. كيف؟ قال رحمة بالمؤمن في الدنيا والآخرة. في الدنيا رحيم أتى لهم بالرسالة من قبل الله ليخرجهم من الظلمات إلى النور، وفي الآخرة شفيعا لنا بإذن الله برحمة النبي محمد. طب الكفار، أمن الكفار العذاب في الدنيا من أجل رسول الله، وعذاب أهل الكفر في الآخرة وفقط. ومن صنع منهم معروفا أو إحسانا أو فعل حسنة يجازى بها في الدنيا قبل الآخرة. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ده كلام رب العالمين. ربنا رحيم، نبينا محمد رحيم بأبي وأمي صلى الله عليه وسلم. الصحابة علموا الدنيا الرحمة، تابعين تخرجوا على يد من تخرجوا على يد رسول الله، الصحابة كلهم أهل رحمة، أهل دين، أهل خلق. فارحموا الناس، من لا يرحم لا يرحم. ارحم العامل عندك، ارحم الخادمة في البيت، ارحم الخادمة في البيت يا أختاه، ارحم الموظف في الشركة والمصنع. ارحموا الناس، ارحموا الآباء، ارحموا الأمهات، ارحموا الصغار، ارحموا من في الأرض، يرحمكم من في السماء، الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. عاوزين خلق الرحمة يسود في المجتمع. ولنعمل يا إخوان، لا نترك العبادة بعد رمضان. العقلاء ثلاثة: من ترك الدنيا قبل أن تترك، ومن بنى قبره قبل أن يدخل، ومن أحب الله قبل أن يلقاه. العقلاء ثلاثة: من ترك الدنيا قبل أن تترك، ومن بنى قبره قبل أن يدخل، ومن أحب الله قبل أن يلقاه. فاعملوا واستعدوا. هارون الرشيد لما نام على فراش الموت قال احملوني إلى قبري الذي سأدفن فيه، فلما رآه بكى وقال يا من لا يزول ملكه ارحم من قد زال ملكه، ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. وهارون الرشيد ده كان عنده ملك لا يوصف. حد من أهل الشرك في يوم شافه في موكبه وفي سلطانه وفي عزه وماله، فابتسم ابتسامة عريضة وضحك، فقال له هارون لما تضحك يا رجل؟ قال أضحك لأنكم تقولون وتزعمون أن النبي قال نبيكم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. قال له يا رجل ده أنا مش لآكل، يعني العيشة ضنك، فين الجنة اللي أنا عايش فيها وانت الأبهة والمال والقصور وتقول لي الدنيا سجن المؤمن؟ ده أنا اللي عايش في سجن وانت عايش في جنة. فماذا قال هارون الرشيد؟ قال يا هذا اعلم أن ما أنت فيه من فقر وعناء وتعب ونصب بالنسبة إلى عذاب الآخرة فأنت في جنة. واعلم أن ما أنا فيه من ملك وعز ومال وجاه وسلطان بالنسبة إلى نعيم الجنة فأنا في سجن. هكذا معنى كلام النبي: الدنيا سجن المؤمن. مع المال ده كله والعز ده كله والأباه دي كلها، وبقول أنا في سجن بالنسبة لنعيم الآخرة، ولم لا؟ وقد سأل موسى عليه السلام ربه فقال: يا رب، ما أدنى أهل الجنة منزلة في الجنة؟ أدنى منزلة في الجنة إيش هي؟ وموسى كليم الله، انظروا إلى إلا سعة فضل ورحمة الله. قال: يا موسى، ذاك عبد يؤتى به بعدما يدخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار، أسأل الله أن يجعلنا من أهل الجنة، ويقال له أدخل الجنة، فيقول العبد: يا رب، كيف أدخل الجنة وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟ المفترض، أنا بقول الرجل ده أكيد يعني مش عاوز أقول مصري، ربنا قال له أدخل الجنة، يقول لي ربنا، يقول لي ربنا يا جماعة لبيك يا رب ويدخل. لا، هو مفكر روحه هنا فين؟ يعني إزاي أدخل الجنة يا رب وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذتهم؟ فكر نفسه في الدنيا يعني اللي له إيه، قطعة حوط عليها وكهرب السور كمان، شو بيعملوا كده؟ أنت في الجنة، جنة عرضها كعرض ليه؟ ده جنة. فقوله إزاي يا رب أدخل الجنة؟ يا حبيبي، أنت بتتعامل مع الله الرحيم الغفور ورحمتي وسعت كل شيء، اللهم ارحمنا برحمتك يا رب. فيقول الله تبارك وتعالى: عبدي، أترضى أن يكون لك في الجنة مثل ملك ملك من ملوك الأرض؟ ما هو ربنا بقى إيه؟ ما هو ربنا سبحانه وتعالى عاوز يقرب له، يريد جل جلاله أن يقرب له المعنى. آخر حاجة يحلم بها إيه؟ اللي بيسمع عنه العمر كله ما شافوش ملك الملوك، أليس كذلك؟ فربنا جاب له أعظم حاجة هو يحلم بيها: أترضى أن يكون لك في الجنة مثل ملك ملك من ملوك الأرض؟ فيقول العبد: رضيت يا رب. فيقول الله تبارك وتعالى: لك ذلك. اسمع: ومثله، ومثله كمان مرة، يعني ومثله ومثله ومثله، حتى يبلغ ربنا في العد الخامسة، فيقول العبد: رضيت يا رب، رضيت يا رب، رضيت يا رب. فيقول الله: لك ذلك، ولك عشر أمثاله معه، ولك ما اشتهت نفسك وقرت عينك. سيدنا موسى بيقول: يا رب، يا رب، ذاك أدنى منزلة في الجنة، يعني دي أقل حاجة لأقل واحد في الجنة، ما الأعلى منزلة تبقى إيه؟ قال: يا موسى، هؤلاء الذين أردت غرست كرامتهم بيدي، فلا أذن سمعت ولا عين رأت، فلا أذن سمعت ولا عين رأت ولا خطر على قلب بشر، إنها رحمة الله، إنه فيض الله، إنها مغفرة الله، إنه عطاء الله. فأبشروا يا من صمتم في رمضان، ويا من قمتم، أبشروا برحمة الله وأبشروا بمغفرة الله، لكن نصيحتي لكم اثبتوا على الطاعة والتزموا على الطاعة، وأن لو استقاموا لأسقيناهم ماء غدقا. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، مش رمضان بس يا جماعة، حتى الموت، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. إن الذين استقاموا، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم إننا نعلم أنك أرحم بنا من أمهاتنا، فارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. يا ربنا إن أمي لا ترضى لي الهلاك، ولا ترضى لي العذاب، ولا ترضى لي أن أدخل النار، فكيف ترضاه لنا وأنت رب العالمين وأنت أرحم بنا من أمهاتنا وآبائنا؟ فارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم اغفر لنا الذنوب التي تنزل البلاء، واغفر لنا الذنوب التي تحبس الدعاء، واغفر لنا الذنوب التي تقطع الرجاء، واغفر لنا الذنوب التي تنزل النقم، واغفر لنا الذنوب التي تهتك العصم. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا، وما أنت أعلم به منا. اللهم لا تفضحنا بقبيح ما تجرأنا به عليك في خلواتنا، ولا بقبيح ما تجرأنا به عليك في أسرارنا. اللهم استرنا فوق الأرض، استرنا تحت الأرض، واسترنا يوم العرض عليك. اللهم ارحمنا ونحن أحياء، وارحمنا ونحن أموات، وارحمنا في قبورنا، وارحمنا يوم العرض عليك. اللهم اجعلنا ممن قلت فيهم يا رب العالمين عبدي سترتها عليك في الدنيا وأغفرها لك اليوم. يا الله يا الله يا الله اغفر لنا وارحمنا. ليس لنا إله غيرك فندعوه، وليس لنا رب غيرك فنرجوه. ارحمنا برحمتك الواسعة، ارحمنا برحمتك الواسعة. عز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم عز الإسلام وانصر المسلمين. اللهم اجعل لنا وللموحدين في كل مكان من كل ضيق فرجا، ومن كل هم مخرجا، ومن كل بلاء عافية. هذا، وصل اللهم وسلم على محمد وأقم الصلاة.